لما تيسر من تنزيل السماء على قلب سيد الأنبياء. وقد استمعنا بإنصات وإصغاء في ليلة تكريم رجل من النجباء وقارئ ابتلى بإتقان واتقاء لما تيسر من سورة بني إسرائيل أي سورة الإسراء. فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم ببني عبيد محافظة الدقهلية، نشكر إلى فضيلته باسم أبناء شيخنا الراحل زكريا صابر ياسين، باسم أستاذنا يحيى وأحمد وصبري وياسين. أيها الإخوة الكرام، شرفنا أثناء التلاوة أيضا من قراء الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرق المقيم بكفر شبرا اليمن محافظة الغربية، نشكر إليه. فالليلة ممتدة وحافلة بالقراء الأجلاء، وقد ارتقى منصة التلاوة الآن قارئ من أصحاب الخلق والإيمان، متميز بأداء نقي وصوت كروان من أبناء محافظة الغربية ومن أبناء الإذاعة المصرية وأقمار إذاعات مصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. قبل أن يتلو أقول إليه اقرأ كتاب الله في إمعان، اقرأ كتاب الله أبا يحيى في إمعان، ترضي إلهك خالق الأكوان، وابدأ ببسملة الكريم تيمنا، فإنها هي السبيل وراحة الحيران. والزم خشوعا حين تبدو موقنا أن الجزاء عطية الرحمن، فهو المهيمن وهو خير مكافئ يعطي الجزاء لقارئ القرآن. بشرى لمن حفظ الكتاب فإنه يلقى الرضا ومنازل الرضوان. يا أمة القرآن، يا أمة العدلان، يا أمة الإيمان، إن كتابكم دستور دنيا شامخ البنيان. هيا بنا لنعيش مع آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض مذكورا فأراد أن يستفزهم الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وبالحق قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله وقل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم.